يا زهراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. الحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. الحمد لله على أعظم نعمة وأسبغ آلاء تحنن بها وتمنن وتطول وتفضل، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أكمل مراتبها على سيدنا ونبينا هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كتحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. سيدي ابن رسول الله، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ يا أيها المولى الولي، ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق. يا أيها المولى الولي، ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق. لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. كم يعذلوني في هواك تعنفا، أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق. وصل بنا الكلام في الحديث الرضوي الشريف إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم. هذه الفقرات تناولنا شيئا من معناها في الأسبوع الماضي. إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه العبارات من الحديث الرضوي الشريف الذي بين أيدينا، تقدم الكلام فيها، وعند وصولنا إلى هذه الآية الشريفة ذكرت الحادثة التي وقعت في زمان أبي بكر حينما جاءه هذا الرجل الذي قد شرب الخمر وأقر على نفسه. بينت كيف أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه استدل بهذه الآية وذكر هذه الآية عند سؤال سلمان رضوان الله تعالى عليه لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا زال الحديث الرضوي الشريف مستمرا، فالإمام عليه السلام بعد أن ذكر هذه الآية ذكر آيات أخرى، فقال عليه السلام: وقوله ومن يؤت الحكمة، وقوله الكلام معطوف على بداية هذه الفقرات حينما قال في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق، إلى آخر الآية الشريفة، قال: وقوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الآية وردت لها وجوه في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من جملة الوجوه التي وردت في الكتاب الشريف وفي غيره من كتبنا الحديثية المعتبرة: ومن يؤت الحكمة، قال صلوات الله وسلامه عليه: الحكمة معرفة الإمام، معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن الآية هنا وردت بوجه آخر، وردت بمعنى آخر، بمعنى الحكمة الإلهية التي وهبها الباري سبحانه وتعالى للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا زال الإمام يذكر آيات من الكتاب الكريم يؤيد بها المعنى الذي ذكره: إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه. وقوله في طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقصة طالوت ذكرت في الكتاب الكريم وذكرت في رواياتنا الشريفة، لا أريد الدخول في تفاصيل قصته، لكن طالوت إنما نصبه الباري سبحانه وتعالى ملكا على بني إسرائيل بطلب وبإلحاح من بني إسرائيل، وذلك بعد السيل وبعد وفاة موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، تسلط الجبابرة والفراعنة على بني إسرائيل عقوبة لهم إلى زمان جالوت الذي فعل فيهم ما فعل، فضجوا إلى نبي لهم وهو شموئيل كما جاء مذكورا، أو إسماعيل كما جاء مذكورا في رواياتنا وفي كتب الأخبار، وألحوا عليه، والذي يبدو من سياق الروايات أن هذا النبي كانت مهمته وكان تكليفه أن يعلمهم معالم الدين فقط من الجهة العلمية، ولذا ضجوا إليه أن يدعو الباري في أن ينصب لهم ملكا وحاكما وقائدا عسكريا، وفعلا نصب لهم الباري طالوت، وقد أعطاه الله وصفة في العلم والجسم وهبه هذه القدرات، والقصة فيها تفصيل. كما ذكرت هذا التوضيح الموجز لورود اسم طالوت في معرض حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ووجه استشهاد الإمام باعتبار أن الله سبحانه وتعالى اصطفى طالوت وأعطاه بسطة في العلم وبسطة في الجسم. بسطة في العلم إلى سعة المعلومات، البسط هو الاتساع، في سعة في المعلومات وإلى قوة بدنية. في بعض الأخبار إنما قيل له طالوت لأنه كان طويل القامة، هكذا ورد في بعض الروايات المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله في طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم أجمعين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وفي رواياتنا الشريفة كثيرا ما يردد الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن المحسودون، يشيرون إلى هذه الآية الشريفة أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أي فضل؟ الفضل هنا كما في الروايات الشريفة النبوة والعلم والحكمة والوصية والإمامة، هكذا بينت الروايات الشريفة المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ونحن نجد إن العداوة على وجه الأرض بدأت من الحسد، العداوة بدأت من زمان كان آدم في جنته وحين بدأ حسد إبليس وعداوة إبليس، ولما نزل آدم على الأرض كان إبليس له حاسدا، وأول عملية قتل حدثت في الأرض أن قتل قابيل هابيل، وقابيل إنما قتل هابيل حسده على الوصية. ربما يذكر في بعض الأخبار، وهذه الأخبار حتى لو وردت في كتبنا هي موافقة لأبناء العامة، مذكور في كتب أبناء العامة أن قابيل قتل هابيل حسدا له لأن زوجته كانت أجمل. هذا الكلام أبناء العامة يفترونه ويلفقونه لكي يضيعوا بأن لآدم وصي وبأن لكل نبي وصي، وإلا أصل القضية هكذا إن قابيل قتل هابيل لأن هابيل كان وصي آدم عليه السلام، والحسد من هنا بدأ، يعني بداية الحسد بين بني البشر على وجه الأرض أيضا من هذا الباب، من باب الوصية ومن باب الحجة على الخلق. ولذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بداية العداء أيضا كانت معهم من الحسد، والصفة الواضحة في أعدائهم كانت هو الحسد للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الفضل هنا العلم، النبوة، الحكمة، الوصية، الإمامة، الحجة على الخلق. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآل إبراهيم هم آل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وآتيناهم ملكا عظيما. والملك العظيم كما ورد في الأحاديث الشريفة لما يسألون الإمام الباقر، يسألون الإمام الصادق صلوات الله عليهما عن الملك العظيم الذي جاء مذكورا في هذه الآية الشريفة، قال أن جعل الله أن طاعتهم طاعة الله وأن معصيتهم معصية الله، من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله، وهذا هو الملك العظيم الذي أشارت إليه هذه الآية الشريفة. فمنهم من آمن به، يعني من الناس، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ولذا كان أئمتنا كما قلت قبل قليل مرارا يؤكدون هذا المعنى، نحن الناس المحسودون، فنحن المقصودون. وكان أذى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام متفرعا من هذه الفصلة. وحوادث كثيرة في التاريخ، شواهد كثيرة. يخطر في بالي حادثة كعب بن سور الذي كان قاضيا في البصرة. كعب بن سور كان من قضاة المسلمين في خلافة عثمان في البصرة، وكان معروفا بالعلم، معروفا بالعبادة والتهجد، وكان معروفا باستجابة الدعوة، والناس يقصدونه، يطلبون منه الدعاء لقضاء حوائجهم. لما قتل عثمان لعنة الله عليه وآلت الخلافة إلى سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وجاء الأمير إلى العراق. لما جاء الأمير إلى العراق الناس توجهت إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، القلوب توجهت إليه. لما توجهت القلوب إليه أعرض كثير من الناس عن كعب بن سور، وبعض الناس ما كانوا يعرفون شيئا عن أمير المؤمنين، لكن بعد أن آلت الخلافة وسمعوا بأن الأمير قد توجه إلى العراق القلوب مالت إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كثير من الناس انحرفت قلوبهم عن كعب بن سور، تركوا كعب بن سور. هذه الحالة ولدت غليلا في نفسه، ولدت حسدا في نفسه شديدا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لما وصل طلحة والزبير إلى البصرة مع عائشة، وبعد الخلاف الذي حدث فيما بينهم وبين عثمان بن حنيف في البصرة، وحدثت مشاكل طويلة وعريضة فيما بينهم وبين ابن حنيف في البصرة، في أحد الليالي جاءوا إلى دار كعب بن سور، لأن أكثر الناس كانوا يلتفون حول كعب بن سور. جاء طلحة والزبير إلى داره، طرقوا الباب، دخلوا عليه، وجدوه في غرفة عبادته يتهجد ويقرأ القرآن، فعرضوا عليه أن يكون معهم وأن يكون مخالفا معارضا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في البداية ثار في وجوههم، في البداية عنبهم، وأن عليا قد مدحه القرآن، وأن عليا قد مدحه النبي، وقد تحدث عن فضله من يوم بعثته إلى يوم رحيله عن هذه الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد كلام وأخذ ورد، طلحة أخرج من جيبه بدرة كبيرة من الدنانير الذهبية وألقاها بين يدي كعب بن سور. تغير الشيء من موقفه، بدأ يحدثهم بأنه لا يخدع بهذه الدنانير والدراهم وهذا الشيء القليل. أخذ يلمح لهم من مثل هذا الكلام، أخرجوا له بدرة ثانية وضعوها بين يدي. أخذ يقول بأنه نحن قد بايعناه، أعطينا البيعة لعلي، كيف نفك عقد البيعة من أعناقنا، هذا لا يجوز. أخرج البدرة الثالثة وضعوها بين يديه، سكت كعب بن سور، سكت بعد أن وضعت هذه البدرات المالية الثلاث، هذا المال وهذا الذهب والمجوهرات بين يديه، وحالة الحسد وحالة الغل التي بدأت تنشأ في قلبه. وهذه الحالة سيواجهها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من أناس كثيرين ومن نفس الشيعة. النصراني الذي يدخل الإسلام في زمن الإمام الحجة لا يطالب أن يكون له منزلة ومقام بين الناس، اليهودي كذلك، المخالف من أبناء العامة الذي يطالب بالمنزلة من كانت له منزلة في زمن غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولما يظهر الإمام عليه السلام ويصبح التابع متبوعا والمتبوع تابعا، حينئذ تتغير الموازين. ولما يظهر الإمام الحج عليه السلام وينصب أصحابه الشباب على شيوخ الناس، حينئذ تبدأ القلوب تغلي، لأنه في الروايات الشريفة إن أصحابه من الشباب، وإن الكهول ليس الشيوخ، الكهول الكهول الكهول. في كتب اللغة أنا راجعت كل كتب اللغة حول سن الكهل، الشيء الموجود في كتب اللغة، أكثر كتب اللغة تقول إن سن الكهول ما بين 40 إلى 50. أما في رواياتنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق، رواية في تحف العقول وفي غير تحف العقول، يقول من تعدى 30، يعني من بلغ 30 فهو الكهل. ومن دخل في الأربعين وتعدى الأربعين فهو الشيخ. فما بين الثلاثين والخمسين هو هذا سن الكهولة. يقول إن الكهول في جيش صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه كالملح إلى الطعام، والملح شيء يسير في الطعام، كالملح إلى الطعام. فحينما يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو يخرج أيضا في سن الشباب، وهذه فتنة، حتى في الروايات الشريفة أنه لا ينجو من هذه الفتنة إلا من اتخذ الله عليه العهد في الميثاق الأول، في الذر الأول. لأن الإمام يخرج للناس في سن الثلاثين ويستكن الناس بذلك، لأن الناس كأنهم وضعوا قواعد وضوابط وأعراف أن شيوخ الناس، أن أكابر الناس لابد أن يكونوا مسنين، فيخرج الإمام في هذا السن وينصب قادة على الناس، على البشرية في هذه الأسنان الصغيرة، في سن الشباب، في سن الثلاثينات، في سن العشرينات، حينئذ تبدأ القلوب تعتلج وتغلي. تغلي بأي شيء؟ تغلي بنار الحسد وبنار الغل وبنار الحقد. وهذه القضية كانت على طول الخط، حتى أصحاب إمامنا الصادق اغتلوا بذلك. أصحاب الإمام الصادق ومثل هذه الحوادث حدثت. ليس إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو ساجد يقول اللهم اغفر لأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني. اللهم اغفر، لماذا؟ لأن أصحاب أبي كانوا شيوخا كبارا والإمام الصادق كان في سن شبابه. اللهم اغفر لأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني، ولذلك يخاطب أصحابه يقول لقد كان أصحاب أبي ورقا لا شوك فيه، واليوم أصبحتم شوك لا ورق فيه. قال يا ابن رسول الله نحن أصحاب أبيك، قال كنتم خيرا منكم في أيامكم. لماذا؟ للشيء الذي كان يعتلج في قلوبهم باتجاه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني موجودة في الجبلة الإنسانية، وهذه المعاني تتسرب من دون أن يستشعر بها الإنسان ما لم يكن ملتفتا أو مراقبا لنفسه. وإذا تسرب الحسد إلى قلب الإنسان، وإذا تسرب الحقد والغل إلى قلب الإنسان، طبع على قلبه لا يرجى له الصلاة. القلب الذي يستولي عليه الحسد لا يرجى له الصلاة أصلا، لأن الحسد كفر والحاسد كافر. هكذا ورد في الروايات السلفية أن الحاسد كافر لله، كافر برسول الله، كافر بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحسد نوع من أنواع الكفر وشعبة من شعب الكفر، هكذا جاء في أحاديثنا المعصومية الشريفة. فبعد ذلك، بعد أن وضعت الدراهم ومع هذا الغليل الموجود في قلبه والحسد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بكعب بن سور هذا الرجل الذي كان متهجدا عابدا قارئا للقرآن، هو الذي يقود زمام ناقة عائشة، زمام جمل عائشة، هو الذي كان يقود زمام الجمل في واقعة الجمل لعنة الله عليه، وقد وضع السيف على عاتقه ويحمل القرآن بيده، يحمل القرآن بيده، وضع السيف على عاتقه، وكان يقود زمام جمل عائشة لعنة الله عليها، وينادي في الناس يا معشر العضد، العضد يعني يا معشر القوة التي تخلص لأصحابها، يا معشر العضد هذه أمكم فإنها صلاتكم وصومكم، وينادي في أوصافها. وفي الحملة الأولى فعلا أول سهم ينطلق من جيش أمير المؤمنين وقع في قلبي كعب بن سور، ويموت كعب بن سور، تروح دنانيره، تروح دراهمه، يروح مع حسده إلى جهنم. وبعد أن تنتهي الحرب وتضع الحرب أوزارها، أمير المؤمنين مع جمع من أصحابه يدور بين الأشلاء في ساحة المعركة وبيده عصا، يذكر المؤرخون وقف على رجل قد نام على وجهه، رجل قتيل نام على وجهه، فحركه بعصاه وقلبه. المسلمون الذين كانوا مع أمير المؤمنين رأوه هذا كعب بن سور، فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام أن أقعدوه، أقعدوه. فقال له ويلمك يا كعب بن سور، ويلمك يا كعب بن سور، لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك وأذلك فعجلك إلى النار. حوادث من هذا القبيل كثيرة جدا في تأريخ السلاطين، في تأريخ الخلفاء، في تأريخ العلماء، في تأريخ الشخصيات والوجهاء الذين عاصروا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا كانوا يقولون دائما نحن المحسودون، والعداء الذي جر على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جر ما جر من الويلات والقوارع، أسبابه أصوله ترجع إلى الحسد. ومن هنا ورد النهي الشديد في الأحاديث الشريفة عن هذه الخصلة الذميمة وعن هذا الخلق الوضيع. فقال: في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم أجمعين، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: لم يبق من هذا الحديث الرضوي الشريف إلا سطور قلاصنة، أحاول أن أكملها في هذا اليوم، وإن شاء الله في الأسابيع الآتية يكون عندنا محل هذا الحديث الرضوي الشريف الخطبة الصادقية المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نتناول في الشطر الأول من مجلسنا هذا مقطعا من هذه الخطبة، وبعد ذلك نعرج على الروايات الواردة في سيرة إمامنا الحج صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه السلام: وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده، يعني هنا في هذا الكلام الإمام المعصوم النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده، الإمام هنا استعمل لفظة العبد والعبودية لله هي من أجل معاني حقائقها التي تجلت في أنبياء الله وفي أوليائه المخلصين، وتجلت بمعناها الحقيقي في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك، شرح صدره لذلك أي أزال الحواجب والغواسق التي تقيد هذه النفس في عالم الطبيعة. والكتاب خاطب النبي الأعظم: ألم نشرح لك صدرك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح هو فتح القلوب، هذا الفتح هو فتح الصدور. إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو هذا الشرح الذي كان في صدر النبي، في صدر الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى على نحو الكناية: ألم نشرح لك صدرك، المقصود ألم نشرح لك قلبك. حينما يقال بأن الصدور خزانة للأسرار، ليس القفص الصدري هو الخزانة للأسرار، وليس الرئات هي الخزانة للأسرار، جهاز التنفس. الأسرار إنما تخزن في القلوب، وهذا القلب، هذا القلب اللحمي، هذا القلب الكمثري الموجود في صدر الإنسان، هذا القلب المخروطي الصنوبري في شكله، هذه العضلة الموجودة تمثل الجانب الجسدي من قلب الإنسان. القلب هو موضع الأسرار. ألم نشرح لك صدرك، يعني ألم نشرح لك قلبك. وإنما تشرح القلوب بإزالة الحواجب والغواسق التي تحول فيما بين العبد وبين ربه. أليس في الأحاديث المروية عن النبي وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورد هكذا في الأحاديث: إن بين الله وبين خلقه 70,000 حجاب من نور و70,000 حجاب من ظلمة. 70,000 حجاب فيما بين العباد وبين الله من نور، و70,000 حجاب من ظلمة تحول فيما بين العبد وبين ربه. هذه الحجب حجب مرفوعة عن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الحجب حجب مرفوعة عن قلب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولذا قلبه يسع الله: إن أرضي وسماواتي لا تسعني ويسعني قلب عبدي المؤمن. هذا القلب الذي يسع الله كما ذكرت مرارا في المجالس الماضية ليس هو قلبي أو قلبك، هذا قلب النبي، هذا قلب الإمام المعصوم، هذا قلب الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قلب الإمام المعصوم هو هذا القلب المشروح الذي شرح صدره، الذي شرح قلبه، فزالت الحواجب والغواصق فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لماذا تستحب هذه التكبيرات السبعة في تكبيرة الإحرام؟ أليس هناك تكبيرات سبعة عندنا يستحب؟ تكبيرة الإحرام الواجبة واحدة، لكن يستحب لمن أراد أن يعمل بالمندوبات أن يكبر سبعا في تكبيرة الإحرام. هناك جملة من الأسرار، لكن ورد في الروايات الشريفة إن هذه التكبيرات السبع تشير إلى حجب سبع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد إلى المعراج ووصل إلى بساط النور، وصل إلى تلك العوالم التي لم يصل إليها إلا هو صلوات الله وسلامه عليه، كبر هذه التكبيرات السبع، فكلما كبر تكبيرا كلما رفع حجاب، فلم تكن بينه وبين الله إلا هذه الحجب السبعة، وفي هذه التكبيرات السبعة زالت هذه الحجب، ليس هناك من حجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى إلا حجاب العبودية والخلقية، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك، إلا حجاب العبودية والخلقية بين النبي بين الأئمة المعصومين وبين الله سبحانه وتعالى. ربما مثل هذه المعاني يأتي بيانها إن شاء الله في دروس الآداب المعنوية للصلاة. وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما، فلن يعي بعده بجواب. مثل هذه المعاني فيما سلف تحدثنا عنها، عن معنى علوم أهل البيت وعن مراتب علوم أهل البيت بحسب ما جاء في أحاديثهم المعصومية الشريفة. وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وقلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو ينبوع الحكمة وهو خزانة ينابيع الحكمة. وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعده بجواب، لم يعي يعني لا يصيبه العي، لا يصيبه العجز، العي هو عدم القدرة على الكلام، حينما يسأل الإنسان فلا يتمكن من الإجابة يقال بأن هذا الإنسان أصابه العي، أو حينما يريد الإنسان أن يبين مراده أن يبين مقصوده يقال بأن هذا الإنسان قد أصابه العي، فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن صواب، لا تصيبه الحيرة يعني لا يبقى متحيرا، الصواب هنا أو الخطأ هنا، الطريق الأسلم هو هذا أو هذا، وإنما الأمور تكون في غاية الوضوح بين يدي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إنما لا يحير فيه عن صواب ولا يعي في جواب، لماذا؟ لأنه الرواية الشريفة بينت هذا المعنى، شرح صدره لذلك، صدر المعصوم مشروح للمعاني الإلهية، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما بسبب هذه الأمور، فلن هذه الفاء تفريعية، فلن يعي بعده بجواب، يعني أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أودع فيه هذه الخصائص وجعل في هذه الخواص تفرع على هذا المعنى، فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن صواب، فهو معصوم مؤيد، معصوم عن كل خطأ، معصوم عن كل ريس، معصوم عن كل سهو، معصوم عن كل نقيصة، معصوم عن كل شك، فهو معصوم مؤيد، مؤيد بالروح الإلهية، مؤيد بالتأييد الرباني، فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، الموفق الذي يرى الخير أمامه في كل حال ولا يضع قدمه في طريق الشر أبدا، موفق مسدد، المسدد الذي تسدد خطاه بحيث لا يخطأ في خطوة، الذي تسدد أقواله بحيث لا يخطأ في كلمة، الذي تسدد أفكاره بحيث لا يخطأ في فكرة، الذي تسدد أجوبته بحيث لا يخطأ في جواب، الذي تسدد إرشاداته بحيث لا يخطأ في إرشاد، الذي تسدد نصائحه بحيث لا يخطأ في نصيحة، الذي يسدد في كل تقييم يصدر عنه بحيث لا يخطأ في تقييماته، وإنما تكون تقييماته، إرشاداته، نصائحه، أحكامه، فقهه، أخلاقه، مسيرته، وكل ما يتعلق به، وكل ما يرتبط بأموره وأقواله وحالاته النفسية وأفعاله وعباداته، كل ذلك يكون على أتم وجه، لا يتسرب إليها الشك، لا يتسرب إليها الضعف، لا يتسرب إليها الوهم، لا يتسرب إليها الجهل والنقص. وهذا الذي يكون موفقا، مسددا، مؤيدا، معصوما، وبعبارة أخرى هو الإنسان الكامل. يعني أفضل اصطلاح والاصطلاح الذي يستعمله العرفاء ويطلقونه على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الإنسان الكامل. الإنسان الكامل من هو؟ إذا أردنا أن نعرفه، الإنسان الكامل هو ذلك المخلوق الذي تخلق بأخلاق الله. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يصدع بين أظهرنا دائما تخلق بأخلاق الله؟ ذلك المخلوق الذي تخلق بأخلاق الله بتمام معنى هذه الكلمة، بتمام معنى هذه المضامين وهذا المحتوى، وذلك الإنسان الكامل. من هو في زماننا؟ هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. إمام زماننا هو ذلك الإنسان الكامل. إمام زماننا هو ذلك الإنسان المعصوم المؤيد الموفق المسدد عليه أفضل الصلاة والسلام. قد أمن من الخطايا والزلل والعثار. الخطايا جمع لخطيئة، والخطيئة يقسمها الأخلاقيون إلى خطيئة الجوارح وإلى خطيئة الجوانح. أما خطيئات الجوارح، هذه الأخطاء التي يرتكبها الإنسان بأعضائه البدنية، مختلف المعاصي التي تصدر من الإنسان، أخطاء التي تكون بواسطة العين، أخطاء التي تكون بواسطة اللسان، الأخطاء التي تكون بواسطة الأذن، أخطاء التي تكون بواسطة الباطن، بواسطة الفير، بواسطة اليد والرجل، سائر المعاصي، جوارح، الجوارح هي هذه الأعضاء البدنية. هناك خطيئات الجوارح وهناك خطيئات الجوانح. الجوانح يعني الخلجات النفسية، يعني القالب، الحالات العقلية. هناك أخطاء عقلية، هناك خطايا عقلية، هناك خطايا قلبية، هناك خطايا نفسية لا تكون في الخارج، لا تكون بواسطة الأعضاء، كالحسد الذي تحدثنا عنه قبل قليل، هذا من أخطاء الجوانح، من خطايا الجوانح. وخطيئات الجوانح أشد تأثيرا على ضلال الإنسان وعلى انحراف الإنسان وعلى ابتعاد الإنسان عن العاقبة الحسنى من خطايا الجوارح. ربما خطيئات الجوارح زوال آثارها يكون أسهل من خطيئات الجوانح. ومن هنا تجد بأنه في الروايات الشريفة أن الجاهل يغفر له ذنب والعالم، الجاهل يغفر له 70 ذنب والعالم لا يغفر له ذنب في يوم القيامة. لماذا؟ لأن الجاهل غالبا ما تكون خطيئاته خطيئات جوارحية، أما العالم غالبا ما تكون خطيئاته خطيئات جوانحية، إذ أنه ربما بسبب وضعه، بسبب منزلته بين الناس لا تصدر منه الأخطاء الجوارحية. أخطاء الظاهرية لا تصدر منه، لكن الأخطاء الجوانحية هي التي تصدر منه، الهوى وحب السلطة وحب الرئاسة وحب السمعة وحب الجاه والحسد والحقد والتكالب على الأموال، التكالب على الدنيا، هذه المعاني معاني جوانحية في نفس الإنسان. والخطيئات الجوانحية أشد خطرا من الخطيئات الجوارحية. وقد أمن من الخطايا، الخطايا بكل أنواعها، الخطايا الجوارحية والخطايا الجوانحية، وقد أمن من الخطايا، أمن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد أمنه، أمن، أمن يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وهذا الرجس يمثل في جنب من جنباته الخطايا، الرجس يمثل كل نقص، ومن جملة النقائص هي هذه الخطايا، الخطايا الجوارحية والخطايا الجوانحية. قد أمن من الخطايا والزلل، الزلل إنما يعبر بالزلل لهذا الذي يزلق عن الطريق، يزل عن الطريق، يخرج عن الجاد. والعثار هو السقوط، إنما يسقط الإنسان يقال للإنسان قد عثر. فالمعصوم وذلك المخلوق الذي قد أمن من هذه الأوصاف، أمن من الخطايا والزلل والعثار، وهذه أوصاف لمخلوق نوري لا لمخلوق ظلامي. ولذلك حقيقة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حقيقة نورية، وحتى آثارهم آثار نورية. أليس نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور؟ كلامكم نور، الكلام أثر من آثارهم، آثارهم تمثل الحقيقة النورية، فكيف بالذوات الأصلية؟ الكلام هنا معلول للمعصوم، والمعصوم هو العلة، المعصوم هو العلة، والعلة أشرف من المعلول. كلامكم نور، كلامهم نور، كلامهم يمثل الحقيقة النورية، فكيف بذواتهم المقدسة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ فتكون ذواتهم، تكون ذواتهم الشريفة مصدرا للنور. ولذلك نورية هذا العالم شعت من حقائقهم. الله نور السماوات والأرض، يعني الله هو الذي نور هذا الوجود، نور هذه الكائنات بنوريته. ومن نور السماوات والأرض؟ الروايات الشريفة صريحة أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي قنديل السماوات والأرض، هي النور الذي زهرت به السماوات والأرض. من جملة معاني الزهراء في الروايات الشريفة إنما قيل لها الزهراء لأن الأكوان، لأن السماوات، لأن الخلق قد زهر بنورها الأقدس صلوات الله وسلامه عليها. والزهراء مظهر من مظاهر الروح النبوية. ألم يقل لها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنت روح التي بين جنبي؟ كانت روحا للنبي صلى الله عليه وآله، مظهر للحقيقة النبوية الأولى، مظهر للحقيقة المحمدية العليا صلى الله عليه وآله وسلم. فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده. إنما يخصه الباري بهذه المعاني لماذا؟ ليكون حجته على عباده. والحجة تأتي بمعنى البرهان، وتأتي بمعنى الدليل، وتأتي بمعنى المبين لكل ظلمة والمبين لكل جهل، وأئمتنا كذلك. الباري سبحانه وتعالى يجعل دليلا له على العباد لا بد أن يكون دليله في أكمل صورة وفي أبهى خلقه وفي أعظم مرتبة. ولذا كان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بهذا المعنى. وحجية الأئمة نحن لا نتصور حقيقتها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أبا ذر الغفاري فماذا يقول له؟ يقول يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده. خليفته، الخليفة هو الحجة. أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده، لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته. لماذا؟ فإن الله عز وجل قد أعطانا أعظم وأكبر مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم، فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون. فإن الله عز وجل قد أعطانا أعظم وأكبر مما يصفه واصفكم، يعني أن ما أعطاه الباري سبحانه وتعالى أكبر مما تحيط به الأوصاف أو يخطر على قلب أحدكم. والخطرات تتمكن خطرات قلب الإنسان أن تحيط بمعان وسيعة جدا، لكن إذا وصلت إلى هذه الدائرة، إلى دائرة حجية أهل البيت، إلى دائرة مقامات أهل البيت، إلى دائرة نورية أهل البيت، حينئذ لا قيمة للخطرات ولا قيمة لكل الإدراكات القلبية. فإن الله عز وجل قد أعطانا أعظم وأكبر مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم، فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون. يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكثير من هذه المعاني سلفا تحدثنا عنها في قوايا الروايات المتقدمة من روايات كتاب الغيبة الشريف الذي بين أيدينا. بقي السطور قليلة بنحو سريع، وإن كان الوقت يجري سريعا ومر وقت كثير من وقت الدرس، أقرأها بشكل سريع وأظن أن معانيها واضحة لا تحتاج إلى بيان طويل. بعد ذلك أعرج على ما بقي من رواية أبي حمزة الثمالي وأختم المجلس. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: فهل يقدرون على مثل هذا؟ يعني بعد أن ذكر الإمام عليه السلام هذه الأوصاف، ليس الأوصاف فقط هذه التي تحدثنا عنها اليوم، وإنما هذه الأوصاف التي تحدث عنها الإمام عليه السلام على طول الحديث، يعني منذ أن شرعنا في هذا الحديث الرضوي الشريف، مجالس كثيرة مرت علينا ونحن نتكلم عن أوصاف المعصوم وعن خصال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كل هذا الذي تحدثنا عنه إنما هو بقدر عقولنا، وإلا قد مر علينا في المجالس الماضية وفي الدروس الماضية، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، فأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأنا، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ حينما يقول إمامنا هنا صلوات الله وسلامه عليه: فهل يقدرون على مثل هذا؟ كلامه هنا ليس عن الأوصاف التي تحدث السابقة التي ذكرناها من أول الحديث إلى هذه اللحظة. فهل يقدرون على مثل هذا؟ يعني هل يتمكنون أن يعرفوا حقائق هذه الأوصاف في شخص فيميزونه ويختارونه؟ وذكرت لكم فيما سلف موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا وموسى من أولي العزم، وبعد ذلك تبين أن هؤلاء فساق، مع أنه كان يظن أن هؤلاء خيرة بني إسرائيل. اختار من قومه 70 رجل، نبي من أولي العزم لم يوفق للاختيار، ولذلك كان الاختيار بيد الله سبحانه وتعالى. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه؟ يقدرون على مثل مخلوق كهذا المخلوق الذي تحدثت عنه هذه الكلمات النورية الشريفة في أوصافه؟ فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفة، أو أن الذي اختاروه من أئمة الجور والضلال أنهم يحملون هذه الأوصاف؟ ومن اختاروا؟ اختاروا معاوية، اختاروا عمر بن الخطاب، اختاروا مروان بن الحكم وأمثال هؤلاء لعنة الله عليهم جميعا. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه، يعني فيقدمونه فيجعلونه إماما؟ تعدوا وبيت الله الحق، الإمام هنا يقسم ببيت الله، تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم لأنهم لا يفهمون كتاب الله، ولذلك نبذوه، لم يرجعوا إلى كتاب الله. وكتاب الله لا يفهم من دون المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كتاب الله لا يفهم من دون الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وفي كتاب الله الهدى والشفاء، فنبذوه تركوه واتبعوا أهواءهم. فذمهم الله تعالى ونقتهم، نقتهم يعني أبغضهم، وأتعسهم يعني أهلكهم وأذلهم. فقال جل وعز: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: فتعسا لهم وأضل أعمالهم، تعسا يعني هلاكا لهم، يعني ذلة لهم، يعني ضلالا لهم وإبعادا لهم عن طريق الحق، بعد أن ركبوا الضلالة بأقدامهم، وبعد أن ساقتهم عقولهم إلى دائرة الفتنة التي أركسوا نفوسهم فيها وأركسوا الناس فيها، ولا زالت آثار هذه الفتنة من يوم سقيفتهم المشؤومة وإلى يومنا هذا. فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وقال: كبر مقتا، مقتا غضبا، كبر مقتا وكراهية، يعني كبر غضبا ونقتا وكراهية عند الله، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وبهذا ينتهي الحديث الرضوي الشريف الذي كان كلامنا فيه في عدة مجالس، مرت عدة مجالس ونحن نتحدث في هذا الحديث الرضوي المبارك، ولم نكن قد أعطيناه تمام حقه، وإنما المقام لا يسمح بالتفصيل، بقدر ما يسمح به الوقت تحدثت في بيان مطاوي معاني هذا الحديث المبارك. إن شاء الله من الأسبوع القادم نشرع في الخطبة الصادقية، الحديث الذي جاء بعد هذا الحديث، حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقد خطب في بيان منازل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي من الخطب الشريفة التي بينت جانبا من مقامات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنتقل الآن إلى تتمة الكلام في الروايات الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لازلنا في رواية أبي حمزة الثمالي التي رواها عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما. أقرأ ما مر علينا من الرواية، وبقي السطور قلائل من الرواية أتناولها بالبيان في هذا اليوم. عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: لو قد خرج قائم آل محمد عليهم السلام لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين، يكون جبرائيل أمامه وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عن يساره، والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، والملائكة المقربون حذاه. هذا المقطع تحدثت عن معاني وأوصاف الملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين، وعن جبرائيل والملائكة المقربين الذين يكونون مرافقين للإمام وفي خدمته صلوات الله وسلامه عليه. أول من يبايعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي عليه السلام الثاني. فذكرت لكم الروايات التي تحدثت عن بيعة النبي والأمير لإمامنا الحجة قبل الظهور الشريف في جبل رضوى، وكيف أن النبي يعطيه العهد المأخوذ في جبل رضوى، ذكرت الروايات في وقتها. ومعه سيف مخترق يفتح الله له الروم والديلم والسند والهند وكاب الشاه والخزر، وبينت معاني أسماء هذه الدول وأين تقع في زماننا الآن. يا أبا حمزة لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد بين الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا وخروجه إذا خرج عند الإياس والحنون. تقريبا إلى هذه الفقرة كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي وخروجه إذا خرج عند الإياس والحنون. بقيت أسطر قلائل من هذه الرواية وهذه الأسطر القلائل التي بقيت في المجالس الماضية قد مرت علينا روايات بنفس هذا المضمون، لذا لا نطيل الوقوف عندها. فيا طوبى لمن أدرسه وكان من أنصاره. كلمة طوبى بالنسبة لعقائدنا ورواياتنا وآياتنا، طوبى شجرة ينبت أصلها في بيت علي صلوات الله وسلامه عليه، والأحاديث من طرق الخاصة ومن طرق العامة في هذا المضمون وفي هذا المعنى، أن طوبى شجرة تنبت في دار علي صلوات الله وسلامه عليه، ويدخل فرع من فروع هذه الشجرة في بيت كل شيعي في الجنة، في بيت كل محب لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى ورد في روايات كثيرة، وليس الحديث الآن عن شجرة طوبى. وكلمة طوبى في لغة العرب تأتي بمعنى هنيئا، لما يقال طوبى لفلان تأتي بمعنى هنيئا لفلان. فيا طوبى لمن أدركه، لمن أدرك صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. تحدثت في المجالس الماضية في الدروس الماضية عن معنى التسليم للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والرواية هنا تشير إلى هذا المعنى، لذا لا أعيد الكلام مرة ثانية. فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، لأنه أوضح صفة في أوصاف أنصار الإمام الحجة المخلصين هو الإخلاص للإمام والتسليم له صلوات الله وسلامه عليه، ولذا من أوضح صفاتهم أنهم أطوع له من الأمة لسيدها، حتى أن الرواية لم تقل أطوع له من العبد لسيده، لأن العبد ربما لا يكون في غاية التسليم لمولاه، أما الأمة لضعفها ولطبيعتها الأنثوية، لطبيعة أنها امرأة، تكون أذل من العبد، لذلك تكون أطوع من العبد لسيدها. والروايات تصف أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم أطوعوا من الأمة لسيدها، وأن قلوبهم قناديل. إنما كانت قلوبهم قناديل لماذا؟ لأنها قد أشرقت وتنورت بمعنى التسليم وبمعنى الخضوع والإخبات لإمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بل ورد في الروايات أنهم ينامون على سرج الخيول انتظارا لأوامر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الروايات تصفهم كالعقبان، عقبان جمع العقاب، هذا الطائر المعروف، كالعقبان ينامون على سرج الخيول، ينامون على سرج الخيول تأهبا واستعدادا وتسليما لأوامر الإمام، بحيث لا يجعلون لنفسهم فرصة في التأخر عن تنفيذ أوامر الإمام أن يناموا على الأرض، وبعد ذلك حينما تأتي الأوامر يركبون على سرج الخيول، ينامون على سرج خيولهم، يتمسحون بجواد الإمام، بسرج جواد الإمام، يطلبون بذلك البركة، لا يجدون لأنفسهم من قيمة، يتمسحون بثياب الإمام، يتمسحون بسرج جواد الإمام، يطلبون بذلك البركة. وهذه أسمى وأظهر وأوضح معاني الإخبار والانقطاع والتوسل والتسليم والتذلل لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. كلمة الويل في لغة العرب تعني العذاب، يعني والعذاب كل العذاب. وأما في أحاديثنا الشريفة فالويل وعد في جهنم من أشد وديان جهنم عذاب، ولو تنفس هذا الوادي من شدة الحرارة واللهيب والسعير والحريق لأحرق جهنم. لو تنفس هذا الوادي من شدة اللهيب والحريق الموجود فيه والحرارة العالية لأحرق جهنم، لأنه تغلي في أوساط هذا الوادي بحار من الرصاص المدار، بحار من النحاس المدار. يمكن أن تكون هذه الصورة صور البراكين وهذه السوائل المعادن المذابة التي تخرج من البراكين، يمكن أن تكون صورة قريبة من هذه المعاني، لأنه درجة الحرارة التي تكون في هذا المذاب السائل المذاب البارد 5000 درجة حرارية، 10000 درجة حرارية، بحيث أنه لو وصل الإنسان إلى مكان قريب من هذه السوائل المذابة التي تخرج من البراكين وجهه أصلا يصفر. ولذلك في سورة الكهف وإن يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والمهل في لغة العرب الرصاص الدافئ، يعني حينما يستغيث أهل جهنم ويطلبون الماء كي يطفئ حر العطش يؤتون بماء كالمهل كالرصاص المذاب، ماء يقرب الأواني حتى تسقط الوجوه. يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. الويل في رواياتنا بهذا المعنى، أما في لغة العرب الويل تعني العذاب. والويل كل الويل لمن خالفه، خالف إمام زماننا وخالف أمره وكان من أعدائه. مخالفة الأمر يعني أنه لا يسلم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عليه السلام يقوم بأمر جديد، وشرحت معنى الأمر الجديد فيما سلف لأنه مرت علينا روايات كثيرة في هذا المعنى. يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد. وقضاؤه الجديد أنه لا يطلب البينة، أنه لا يطلب الشهود، وإنما يحكم بعلمه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني أن الأئمة لم يحكموا بهذا الحكم، وإلا عندنا حوادث كثيرة في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد حكم بهذا الحكم من دون البينة ومن دون الشهود. ربما الشيخ التستري الشيخ محمد تقي التستري جمع هذه الحوادث في كتاب اسمه قضاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. جملة كثيرة من الحوادث في زمان الأمير عليه السلام أيضا الأمير قضى بهذا القضاء المعروف بقضاء داود، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا هو يقضي بهذا القضاء، بقضاء جديد، يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب الشديد. والروايات تبين لنا أكثر المخالفين للإمام الحجة من العرب، وأكثر الخوارج الذين يخرجون على الإمام الحجة من أهل العراق. روايات موجودة عندنا بكثرة، إن شاء الله إذا وصلنا إلى موضوع العلامات ربما في بعض العلامات يكون حديث عن مثل هذه المطالب. يعني من خلال تتبع للأحاديث الموجودة في كتبنا أكثر الذين يخرجون على الإمام في دولته الشريفة هناك عدة حركات تخرج على الإمام. أكثر الحركات التي تخرج على الإمام تخرج من العراق، ترفض طاعة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، تخرج خارج على الإمام في الكوفة، تخرج خارج على الإمام في هذه المناطق القريبة من بعقوبة وجلولواء، جلولاء والخانقين في هذه المناطق تخرج خارج على الإمام، تخرج خارج على الإمام في وسط العراق، عدة حالات خروج على الإمام في أرض العراق يخرجون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر الذين يقاتلون الإمام العرب، ولذلك أشد أعداء الإمام السفياني، والسفياني عربي ويخرج من بلاد الشام. أكثر الذين يقاتلون الإمام صلوات الله وسلامه عليه العرب، ولذلك أن الأمر الذي سيأتي به الإمام يكون شديدا على العرب، وهذا المعنى ورد كثيرا في روايات كثيرة. ولذلك نجد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حروبه بيده فقط في البلاد العربية، البلدان الأجنبية يرسل لها قادة لأن الأمر أهون فيها. وإلى أين يقاتل الإمام؟ أول معارك الإمام في بلاد الحجاز، وبحسب الروايات معارك الإمام في بلاد الحجاز ليست بتلك الشدة. أشد المعارك التي يخوضها الإمام بسيفه ويقتل أعداد هائلة كثيرة جدا في العراق في بلاده، وبعد العراق يتحرك الإمام إلى بلاد الشام يقاتل ويرجع إلى العراق، وبقية البلدان يرسل إليها قادة يفتحونها، سائر البلدان الإمام يرسل أصحابه يفتحونها، تركيا وسائر البلاد الأفريقية والبلاد الأوروبية والهند، سائر البلدان بشكل عام الإمام يبعث قادة من جنده من أصحابه. وإلا حرب الإمام ومعارك الإمام في البلاد العربية، في الحجاز بدايات المعارك وليس بتلك الشدة، لكن أشد المعارك تكون في أرض العراق، وبعد ذلك يتوجه الإمام إلى بلاد الشام لقتال السفياني. ولذلك أشد الفتن ستكون في هذه الأرض، في أرض العراق وفي أرض الشام، قبل ظهور الإمام الحجة وحتى في زمان ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. روايات كثيرة واردة في هذه المضامين، إن شاء الله في مطاوي المجالس والدروس الآتية أتطرق إلى مثل هذه المعاني بحول الله تعالى وقوته. يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا القتل ولا يستثيب أحدا. وتحدثت عن معنى أنه لا يستثيب أحدا، وأن هذا المعنى ينطبق على الشيعة بنحو أخص، وإلا الإمام يعرض دينه على النصارى وعلى اليهود وعلى سائر الملل، لكن لا يستثيب أحدا لأن الإمام سيكون حسابه أشد مع الذين قامت عليهم الحجة بنحو أشد، فحسابه مع الشيعة أشد من حسابه مع أبناء العامة من سائر المذاهب الأخرى، وحسابه مع أبناء العامة يكون أشد من حسابه مع النصارى واليهود. كلما قامت الحجة على شعب آخر وأشد وأقوى يكون حساب الإمام صلوات الله وسلامه عليه أشد. ولذلك الإمام الحجة في رسالته للشيخ المفيد يقول: فليعمل كل منكم بما يقرب به من محبتنا. أي شيء يتقرب به الإنسان إلى محبتنا فليعمل بذلك، وهذا نداء لكل الشيعة، هذا أمر لكل الشيعة، فليعمل كل منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا، فإنه لا تنفعه، فإن أمرنا بغتة فجاء حين لا تنفعه توبة. أمرنا بغتة فجاء يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يظهر سيكون ظهوره مباغتا مفاجئا، فإن أمرنا بغتة مفاجئة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. هذا الكلام موجه إلى الشيعة، حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. الحوبة يعني المعصية، أو يعني الجريمة، ليس شأنه إلا القاتل ولا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لوم سلام. مثل هذه المعاني مرت علينا في عدة روايات، لذا لا أقف عندها وأنتقل إلى هذه الرواية أقرأها بشكل سريع وأختم المجلس. الرواية عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال لي الحسين بن علي عليهما السلام: يا بشر، ما بقاء قريش إذا قدم القائم المهدي منهم 500 رجل فضرب أعناقهم صبرا. ضرب أعناق يعني يقتلهم، المقصود من الصبر أن الإنسان يقتل بالسيف دون أن يقاتل. فضرب أعناقهم صبرا ثم قدم 500 فضرب أعناقهم صبرا ثم 500 فضرب أعناقهم صبرا. قال: فقلت له: أصلحك الله، أيبلغون ذلك؟ يعني أن قريش تصل إلى مثل هذه الأعداد الكثيرة، يقتل 500 ثم 500 ثم 500 وحتما يبقى بعض منهم. قلت: له أصلحة الله يبلغون ذلك؟ فقال الحسين بن علي عليهما السلام: إن مولى القوم منهم. مولى القوم يعني الذي يواليهم، الذي يتابعهم، الذي يكون وإن كانت كلمة المولى في لغة العرب يعني العبد، حتى وإن كان حرا أطلقوه بعد ذلك يكون مولا لتلك القبيلة. قال: فقال لي بشير بن غالب، أخو بشر بن غالب: أشهد أن الحسين بن علي عليهما السلام عد على أخي 6 عدات، أو قال 6 عددات على اختلاف الرواية. مثل هذا المعنى أيضا مر علينا في الروايات السابقة، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقتل من قريش وليس بينه وبين قريش إلا السيف، لا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف. ولقد فعلت قريش مع النبي ومع أهل بيته ما فعل. والروايات تقول عندنا: لا زال هذا الدين يؤيد بالأباعد فالأباعد. ولذلك كان أكثر شيعة الأئمة في زمان الأئمة كانوا من الأعاجم، كان في شيعة الأئمة من العرب، لكن أكثر شيعة الأئمة كانوا من الأعاجم. وحتى إذا ظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أكثر أصحابه من الأعاجم. الروايات تقول: إنما وزراؤه وقضاته وولاته وعماله أبناء العجم. ولا زال هذا الدين يؤيد بالأباعد فالأباعد، لا زال هذا الدين يعني يؤيد بغير الهاشميين، بغير الأباعد فالأباعد، باعتبار أن العرب أبعد عن النبي من الهاشميين، أبعد عن النبي من قريش. ولذلك نجد أن الخواص المخلصين للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الغالبية أنه ليس من قريش، وكثير منهم ليس من العرب. والآن إذا أردنا أن نتصفح الأسماء اللامعة في تاريخ أصحاب الأئمة نجد أن الأسماء أكثرهم من الفرس، والتاريخ يذكر هذا، وهذا واضح في كتب التاريخ وفي كتب الرجال. لا يعني أنه ليس من العرب في أنصار الإمام، نعم هناك من العرب في أنصار الإمام، لكن في أنصار الإمام الحجة عدد العرب قلة. لما يسألون الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومرت علينا مثل هذه الرواية، قال: كالملح إلى الطعام أو كالكحل في العين، والملح في الطعام شيء يسير والكحل في العين شيء يسير. وواقع الآن إذا أردنا أن ننظر إلى مجتمعنا العراقي هنا، إلى مجتمعنا العراقي هنا ونحن نعيش في دولة شيعية وفي دولة إسلامية، لا نجد ذكرا للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في أوساطنا، فضلا عن أن الذي يذكر الإمام الحجة يكون غرضا للسهام والنبال، لسهام الألسنة ونبال التجريح والقذف. وهذه قضية واضحة، هذه قضية. ونحن نقرأ في دعاء الغيبة المروي عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقرأ الدعاء من الأدعية المهمة موجود في آخر المفاتيح، آخر المفاتيح الشريف، الدعاء للإمام في عصر الغيبة: ولا تنسنا ذكره، لا تنسنا ذكره، نسيان الذكر إنما هو نقض لعهود الوفاء مع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الآن أصلا في وسطنا العراقي ليس فقط منسى ذكر الإمام، بل أصبح ذكر الإمام عيب من العيوب، هذا شيء واقعي. فلا نستغرب حينئذ حينما نقرأ في الروايات أنه أن أكثر أنصار الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه قضية واضحة. الآن أنا أضرب لكم مثال، لا أريد أن أطيل عليكم المقام، مثال واحد، مثال واحد في حياتنا الاجتماعية في العراق. الآن المساجد الموجودة في العراق والحسينيات الموجودة في العراق، هل هناك مساجد حسينيات مسمات بأسماء أهل البيت باسم الإمام الحجة؟ لا، إما الحسينية تسمى والمسجد باسم الشارع الموجود فيه أو باسم الباني الذي بناها، نادرا نجد. بينما هنا نجد في إيران ما من مسجد، ما من حسينية إلا وهو مسمى باسم معصوم من المعصوم. أنا لا أريد أن أقارن هنا، لكن هذا مثال واحد وهذا يكشف. أليس عندنا أنه كيف نعرف عقل الرجل؟ لما يسألون الإمام المعصوم: يا ابن رسول الله كيف نعرف عقل الرجل؟ قال: إني أعرف عقل الرجل من كنيته، أعرف عقل الرجل من كنيته ومن سجع خاتمه إذا كان قد كتب سجعا على الخاتم، ومن طول لحيته. يعني هذه مظاهر خارجية، لكن هذه المظاهر الخارجية وإن كانت ليس بالضرورة دائما المظاهر الخارجية تكشف عن جوهر الإنسان، لكن تكشف بنحو ما، بنحو بنسبة معينة تكشف عن حقيقتها. هذه قضية واضحة، مساجد وحسينيات هي لأهل البيت، لكن نجد أسماءها باسم الذي بناها، باسم حاج فلان، باسم زاير فلان، باسم الأغاء الفلاني، باسم المنطقة الفلانية. أصلا بعض أسماء المساجد والحسينيات أصلا لا معنى له، بعض الأسماء أصلا معاني سيئة معانيها. أما حينما نجد هنا في كل مسجد في كل حسينية نجد أسماء أهل البيت تواجهه، هذه حقيقة واضحة. وهناك كثير من الحالات التي تكشف وتشير إلى بعد المجتمع العربي حتى المجتمع الشيعي عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مصادق وشواهد وحالات كثيرة جدا. ولذا في الروايات أن أكثر وزراء أو أن أكثر أنصاره من أبناء العجم من الأعاجم، ولذا في الروايات كأني بأبناء العجم ينصبون فصاطيطهم على أبواب مسجدكم هذا يعلمون أبناءكم القرآن كما نزل. واقعا هذه الروايات وهذه الأحاديث أليس المفروض أن تبعث فينا الغيرة؟ ونحن وإن كان هو ليس هناك في دين الله وفي موازين الباري سبحانه وتعالى ليس هناك نسبة قبائلية أو نسبة شعوبية أو قومية، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقربكم مني موقفا في يوم القيامة أتقاكم أحسنكم أخلاقا أينما كان وفي أي أرض. لا توجد هناك موازين، لكن بالنتيجة هناك أيضا أعراف، هناك أيضا أعراف، هناك أيضا ضوابط، هناك أيضا آداب. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أئمتنا من بين أظهرنا، لسانهم لساننا، قرآنهم قرآننا، لكن نجد أن الأكثرية التي ستقاتل الأئمة من العرب ستقاتل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من العرب، وحتى الذين يخرجون عليه من خلال الروايات من خلال القرائن الموجودة أيضا أكثر الذين يخرجون عليه صلوات الله وسلامه عليه من العرب. وأصلا في الروايات والإمام يرسل الموالي لقتاله، حينما يخرجون عليه فيرسل الموالي لقتاله، وهذا موضح في روايات زمان الظهور الشريف، في الروايات التي تتحدث عن حكومة إمام زماننا صلوات الله وسلامه. ولذا ليس بينه وبين قريش إلا السيف، وإلا ماذا فعلت قريش في زمان النبي؟ ماذا فعلت مع نبينا صلى الله عليه وآله؟ وبعد أن رحل النبي صلى الله عليه وآله ماذا فعل؟ هجموا على دار الزهراء وفعلوا ما فعل، وقادوا أمير المؤمنين وهم أيام فيما بينهم وبين بيعة الغدير، أيام أيام قلائل، لأن بيعة الغدير كانت في 18 من شهر ذي الحجة والنبي توفي في 28 من شهر صفر، يعني شهرين ونصف، شهرين ونصف فيما بين رحيل النبي عن هذه الدنيا صلى الله عليه وآله وفيما بين بيعة الغدير. وقاد الأمير صلوات الله وسلامه عليه مقيدا بنجاد السيف إلى المسجد والزهراء تركض خلفه، وفعلوا ما فعلوا ولم يحفظوا ذمة، لم يحفظوا إلا، لم يحفظوا رحما. ولذلك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في يوم الطفوف حينما برز علي الأكبر، وهذا كان أشد موقف على الحسين عليه السلام، حين برز علي الأكبر كتب المقاتل كتب التاريخ تذكر حالة الألم وحالة الحزن والكآبة التي ظهرت على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حينما برز علي الأكبر. نادى أبو عبد الله يا ابن شعب قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، لأنه كانت رحم بين ابن سعد وبين علي الأكبر من جهة الأم، في بعض الكتب أنهم كانوا أبناء خاله، أنهم كانوا في بعض كتب التاريخ كانوا بالنتيجة كان هناك رحم بين، كانت صلة قرابة بين أم عمر بن سعد زوجة سعد بن أبي وقاص وبين أم علي الأكبر، هناك نسبة خؤولة فيما بينهم، ابن خالة علي الأكبر. لذلك قال سيد الشهداء قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي، هذا من قريش، هذه قريش هذه قريش التي تقول عنها الرواية أنه ليس بينها وبين الإمام الحجة إلا السيف. وبرز علي الأكبر وسيد الشهداء عيونه ناظرة إلى ولده وقد أسبل دموعه على خديه، إلى أن وصل أبو الحسن إلى المعركة. وبعد أن رجع إلى سيد الشهداء والقصة معروفة عندكم، ورجع مرة ثانية إلى الميدان، وفي هذه المرة الثانية حينما رجع احتوشوه من كل جانب ومن كل مكان، طعنا بالرماح، ضربا بالسيوف، وضرب على رأسه بالسيف. لما ضرب على رأسه بالسيف سالت دماؤه، وقع رأسه الشريف على رأس الجواد. الجواد أصيل، والمفروض بالجواد الأصيل الجواد العربي أن يحمل القتيل إلى أهله إلى الخيام، لكن دماء علي الأكبر سقطت على عيون الجواد، ولذلك الجواد لم يكن يبصر الطريق. إلى أين حمل علي الأكبر؟ إلى أين حمل عزيز الحسين؟ توجه به إلى جيش الأعداء، خاض في أوساط الصفوف، احتوشوه بالرماح، هذا يطعنه في خاصرته، وهذا يطعنه في صدره، وهذا يضربه على رقبته، إلى أن بضعته السيوف فقطعته إربا إربا. سيدي يا بقية الله، آجرك الله، أحسن الله لك العزاء. ثم رجع الفرس إلى جهة الخيام، وقع علي الأكبر في وسط الميدان والدماء تسيل من كل جوانب بدنه، فتوجه إليه الحسين كالصقر منقضا على الذين كانوا قريبين من شتتهم بسيفه، يتبعه أبو الفضل والهاشميون. وقف الحسين عند رجلي علي الأكبر، أصحاب المقاتل يذكرون أن الإمام تمدد على طولهم علي الأكبر وهو يقول: ولدي علي، على الدنيا بعدك العطاء. علي الأكبر اللحظات الأخيرة يفتح عينيه، ينظر يمينا ينظر شمالا، مرة يتبسم ومرة يبكي. الإمام الحسين قال: ولدي علي، ما بشاراك إذا نظرت إلى يمينك تتبسم، إذا نظرت إلى شمالك تدمع عيناك. قال: سيدي أبا عبد الله، والدي إذا نظرت إلى يميني رأيت رسول الله وبيده كأسه الأوفى الذي بشرتني أن يسقيني به، وإذا نظرت إلى شمالي رأيت جدة فاطمة تنظر إلي وإلى جراحاتي، ثم تنظر إلى وجهك فتبكي وتلطم رأسها. سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، فنادى منادي الخير للصلوات: سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات. سوفوا عطاشا بالفرات، فليتني سوفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. اللهم إنا نقسم عليك بآلام فاطم. هذه الأيام أيام جمادى الأول، أيام شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إن شاء الله المجلس منعقد هنا في أيام شهادتها، ليلة 13، ليلة 14، وليلة 15، على اختلاف الأخبار التي وردت هذه الأيام أيام شهادتها صلوات الله وسلامه عليها. اللهم إنا نقسم عليك بآلام فاطمة وبلوعة الحسين على ولده علي الأكبر، لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا ويوم القيامة. اللهم اجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنزل إمام زماننا صلوات الله عليه. اللهم أرنا وجه إمام زماننا عند الاحتضار وهو يبشرنا برضاه وشفاعته. اللهم أرنا وجه إمام زماننا عند سؤال منكر ونكير إيانا، وليلة الوحشة في قبورنا وعند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، ووفقنا للتمسك بأذيال ثيابه الشريفة في يوم القيامة، واجعلنا في حزبه وفي جمرته وفي أنصاره وفي خدامه وفي عبيده، ووفقنا أن نكون له أطوع من الأمة لسيدها. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا بحق الحسين وبحق آلام الحسين حتى يرضى عنا إمام زماننا. أسألكم دعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. موفى الله بياك حاجة، اي والله موفى الله بياك حاجة، ليت روحي من الدنيا وليدي شمي العشار، روحي من الدنيا وليدي شمي العشار. أها موسى الله بيا اي حاجة دا، اي والله موفى اي حاجة دا، من جيت للدنيا بن وحري الفزهار في انوار طاح المقتار، الجدك في شبه بيته والمنظر، اه من الله حي الاسرار، اه من دون اهل يتحيضي في المفكار، ومن الاله الجبار اهلو ردنا شوف جدتي ونتذكر، نوجه عليك الانظار، اه رسمك رسمه ودمك دمه، اه رسمك رسمه اه سبحان اللي ذي ثوات فوق خديدي آية وليدي دمعتي حسار، فوق خديدي آية وليدي دمعتي حسار. آه موسى الله بياك أتهاجع، اي والله موسى الله بياك أتهاجع، زاني تروحي من يدي آية موصاب، اي والله بيك هاجع، اي موصاب بيك هاجع، اي يا ابن افتخار بيك ما فيني الناس أهد اسمك لنا سيتنادي رحى يمي لكبر وانت لي رفعة راس هيا قطع من الفادي أهما يوم يا بني جرحت منك إحساس يا شبيد روح الهادي أهل يشد حر بالخطر تهقي الأجراس أهشنه السبب وشسادي أنت نبعة ومني قطعة أنت نبعة ومني تسلم لي يا ابني عين عرف شمع وبيدي يا وليدي تضاوي لي بالبار شمع وبيدي يا وليدي تضاوي لي بالبار موصى الله بي اكهاجا اي والله موصى اهبي داني تروح من ايدي يا وليدي شامي يا اكبر موصى اي والله بي يا حاجة داني موصى اي يا حاجة داني اصار البعن يا بني وميشا لارض الطاف اهو عيونك تبرالي وشفت المينا يا ويا صومت حريف صوم حيات اهوانا تيغى يا رحالي اهيا ولادي حس اهيا ولادي رفت حزن من جيفني رايات اه اشباح تتراوالي بقلبي قلت يا ابن الدهر ما انصاف اهلو اخذ من الوالي اي روح الوالد اهو ابن الواحد اي روح الوالد وابن الواحد او لا تظن يا ابني ان ساكت لا واجدي يا وليدي وقلبك وجار يا واجدي يا وليدي وقلبك وجار موصى الله بي حاجة اي والله موصى بي حاجة داني تروح الصدر يا وليدي اكبر موصى لي موصى لما وصلنا كربلاء بيا حالي يا وليدي دمعة عيني أنت الذي ظهرت أصير رجالا يا أولا بينك وما بيني في حول القدر يا ابني وذيلي ليش حالي من وحدي تخليني أهليش العيد يا ابني قيسة دلالي وكثر على أيوليني أهجر دمعي انحنى ضلعي أهجر دمعي انحنى ضلعي وراحت روحي وياك شرت وحدي من يا وليدي شفتك انطفر صرت وحدي يا وليدي صرت وحدي من يا وليدي شفتك انطفر.